الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مازلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين والربع الثاني، ربع العادات، كتاب الكسب وآدابه وشروطه. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الكسب، العمل، وما يتعلق به، وما الذي ينبغي على الإنسان، وكيف يحقق الإنسان هذه المعادلة في أنه يشتغل بالكسب بما يستغني به عن الناس وبما لا يضر بآخرته. قال: وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأمور أربعة: أولا الصحة، ثانيا العدل، ثالثا الإحسان، رابعا الشفقة على الدين. هبتدي اتكلم عن الامر الاول في الصحة. يبقى المجال او الطريق اللي انت هتشتغل فيه بالاكتساب العمل لابد ان يكون صحيح شرعا. بيقول: فان كان العقد بيعا، يعني لو كنت انت هتشتغل في التجارة في البيع والشراء، فله ثلاثة اركان: العاقد والمعقود عليه واللفظ. العاقد اللي هو البائع والمشتري، والمعقود عليه اللي هو السلعة، واللفظ اللي هو الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول. معقود عليه يشمل السلعة ويشمل الثمن. الركن الأول من أركان العقد يقول: أما العاقد فينبغي للتاجر ألا يعامل المجنون لأنه غير مكلف فلا يصح بيعه. يبقى يشترط في من يصح بيعه أن يكون مكلف. أول شرط من شروط التكليف العقل. العقل، طيب العقل، يبقى لا يصح بيع المجنون ولا الشراء منه. فعش أنت تبيع حاجة لواحد مجنون، وما ينفعش أنت تشتري حاجة من واحد مجنون. ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له. العبد مالوش مال خاص به، إنما ماله لسيده، هو على نفسه كده على بعضه مال بيباع ويشترى لصالح سيده، فبالتالي لا يصح بيعه إلا فيما أذن له فيه سيده. وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له الأب أو الوصي، فيصير بمنزلة العبد المأذون له. وعند الشافعي لا تصح عقود الصبي. هو المصنف هنا اللي هو الإمام أبو العباس أحمد ابن محمد المقدسي حنبلي، فلما اختصر الكتاب، وكتاب أصله للإمام الغزالي رحمه الله، فالإمام الغزالي أصلا شافعي وفقيه من فقهاء الشافعية المتقنين يعني، فعشان كده هنلاقي في أصل الكتاب في الإحياء إن هو بيقول بإيه، يقول بلا تصح عقود الصبي، لكن هو هنا عشان حنبلي بياخد بكلام الحنبلة وان هو يجوز معاملة الصبي اذا اذن له الولي. طب احنا نقول كان اسم الصبي الاثنين، صبي مميز وصبي غير مميز. الصبي المميز اللي هو مين؟ اللي هو يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب، متكلمه ويفهم انت عايز تقول له ايه، ويعرف يرد عليك، ده اسمه الصبي المميز. بعض العلماء بيحدوا بسن 6 سنوات، وبعضهم بيحدوا بسن 7 سنوات، والأولى إن هو يحد بهذا التعريف، لأن ممكن تلاقي دلوقتي واحد عنده 8 سنين وقبله مش عارف حاجة، ضعيف عقله مش مكتمل، ممكن تلاقي واحد صغير وفعلا واعي وفاهم. يبقى نقول كده الضبط ما اللي هو يحسن فهم الخطاب ويحسن رد الجواب. طيب الصبي ده لو جالك بقى، لو أنت في صيدلية، لو أنت في محل، لو أنت جاي يشتري منك، اللي هو المميز ده، تبيع له ولا ما تبيعلوش؟ تبيع له، ده القول الأول إنك تبيع له مطلقا الصبي المميز. القول الثاني اللي هو بيقول به نعم الحنابلة إنك تبيع له إذا علم أن وليه أو وصيه أذن له. الولي هيبقى الأب. طب الوصي، الوصي ده لما الأب يموت وما يكونش حد من عصبته يتولى ولاية الصبي بيبقى ليه وصي من خارج الإيه العصبة، يبقى الأب أو الوصي إيه يبقى أذن له في المعاملة. طيب اللي تحت من كده بقى الطفل الذي لا يميز أصلا، يعني ساعات كانوا بيقفين في الصدرية كده ويجي لك عيل عنده مثلا 3-4 سنين كده بتهته مش عارف يتكلم أصلا وماسك ورقة في إيده، ده تبيع له ولا ما تبيعلوش بقى؟ لا ما تبيعلوش. تعرف انت لو بعت له وطلع بره وكسر الإزازة اللي في إيده اللي انت بعتها له أو كده يحق الأهل ان هم يجي ياخدوها تاني منك. ادي معنى كلمة ان العقد البيع مش ايه، مش هيصح بينك وبين، لانه مش مميز اصلا، مش مميز. يبقى قلنا الصبي المميز هيصح معاملته في البيع والشراء اذا اذن له الاب او الوصي، وفي بعض الاقوال هو ايه اذا اذنه مطلقا. وعند الشافعية بيقولوا لا، لا تصح عقود الصبي. كذلك معاملة اخرى وهي معاملة الاعمى. معاملة الاعمى ايه حكمها في البيع والشراء؟ برضو الشافعية لا يصحح معاملة الأعمى، وبعضهم بيحط لها عند الشافعية أيضا يحط لها بعض القيود. والعلماء فرقوا بين الأعمى في البيع وفي الشراء، قالوا أي حاجة هو هيبيعها هو عارف وبيبيع إيه. طب في الشراء قالوا هيشترط على معرفته بالشيء اللي بيشتريه، سواء بقى يعرف أنه يمكنه معرفته بقى باللمس إذا كان مما يلمس أو بالذوق أو بالشم أو بأنه يوكل من يصف له ذلك. المهم أن مسألة معاملة الأعمى تصح لكن فيها تفاصيل وفيها شروط. يقول ويصح بيعه وشراؤه، وعند الشافعي لا يصح. مسألة ثانية بيقول وأما الظلمة ومن أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يعامل إلا في شيء يعرف أن عينه حلال. إيه مثاله؟ مثاله واحد بيعمل في مهنة محرمة بيظلم فيها الناس، شغلته كده مثلا انه ياخذ اموال الناس بالسحت بالباطل، او واحد تاني شغلته انه بيظلم الناس، يظلمهم يعني يضربهم يقتلهم بياخد فلوس على كده، او واحد ليه مهنه محرمه زي اللي بيشتغل في الخنا والفجور الفسق وغير ذلك. يبقى من اكثر ماله حرام او الظلمه، واحد كل اغلب معاملاته حرام، اغلب الفلوس اللي عنده حرام، ينفع نبيع ونشتري معاه ولا لا؟ الإمام الغزالي بيقول فلا ينبغي أن يعامل إلا في شيء يعرف أن عينه حلال. يعني ينفع تبيع وتشتري منه الحاجة اللي انت بتأكد أنها حلال بس؟ لا، المسألة ديت فيها أوسع من ذلك، وهو كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله، وقال ينبغي أن يعامل فيما لا يعلم أنه حرام. العكس، يعني انت تبيع وتشتري معاه تمام إلا إذا تأكدت إن الحاجة اللي بيبيعها لك أو بياخدها منك دي إيه؟ محرمة بعينها. الحكاية دي بالذات مغصوبة، أو دي حاجة مسروقة، أو دي حاجة محرمة في ذاتها، يبقى ما ينفعش. واستدلل كده بإن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامل اليهود، واليهود كان عامة مآكلهم الحرام، الربا وغير ذلك، السحت. يبقى الأصل إن لو في بنقول الكلام ده ليه؟ لأن هنفرق ما بين الورع وبين الواجب. باب الورع واسع، باب الورع واسع، لكن باب الواجب لو انت قلت للناس ما تعاملش الا اللي عنده اكثر ماله حرام او عنده معاملات محرمه ما تعاملوش خالص الا اذا اتاكدت ان الحاجه اللي تعمله فيها دي مباحه، يبقى انت كده في زمان الغربه وفي زمان فساد الناس بتضيق على الناس معيشه. يبقى هنقول الظلمه ومن اكثر ماله حرام لا ينبغي ان يعامل الا في شيء يعرف ان عينه حلال. نقول يعني لا، يعامل فيما يعرف أن عينه حلال. طب وما يجهل إذا كان حرام ولا حلال؟ قال ابن قدامة رحمه الله يكره له المعاملة في هذه الحالة ولا يحرم، تكره المعاملة ولا تحرم، تكره للشبهة. طيب بيقول الركن الثاني المعقود عليه إيه اللي انت هتبيعه بقى وتشتريه، وهو المال المقصود نقله. المال المقصود نقله، تعريف المال ايه؟ هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. ما فيه منفعة يبقى لازم نستنتفع به، مباحة. ليه بقول مباحة؟ لأن الخمر ربنا سبحانه وتعالى قال ويسألك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، فهي اسم منافع فيها منافع اهي، بس منفعة مش مباحة، منفعة محرمة. يبقى المال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، وبعضهم بيقول لغير حاجة، لأن الميتة فيها منفعة مباحة بس إمتى؟ عند الضرورة. الخمرة فيها منفعة مباحة عند الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لكن في الأوقات العادية مش هتنفع تتباع ولا تتشر. طيب تعرف بناء على تعريف المال ده ما ينفعش واحد يبيع دمه، يروح يتبرع بيقول لك هبيع لك كيس الدم، ما ينفعش تبيع الدم لأن الدم مش مال، ما ينفعش تبيع الأعضاء لأن الأعضاء مش مال. خلاص عشان تبقى عارفين، بس العلماء اللي بيطلعوا فتاوى بيجيبوها منين؟ هو ليه بيقول لك ما ينفعش بيع الأعضاء؟ لأن العضو مش مال، على تعريف المال ده مش مال، ليس أصلا مادة للبيع ولا للشراء. وهيفرعوا عليها مسألة تانية، طيب اللي اضطر ان هو ما قدموش غير انه يشتري، يبقى هيأسم البائع ولا يأسم الايه؟ المشتري. طيب هيبتدي يحط بقى شوية مسائل كده يفرعها على الأصل ده. يبقى لو انت تشتغل في التجارة شوف ايه الحاجة اللي انت تشتغل فيها أصلا. بيقول ولا يجوز بيع الكلب لأنه نجس العين، يبقى ما ينفعش بيع الكلب. شو بقى الموضة اللي انتشرت عندنا دلوقتي؟ دلوقتي مفيش لا يكاد يخلو شارع من الشباب وعامل بتجروا في الكلاب، وبقت الآن حاليا تجارة مربحة جدا، ألفات مؤلفة في الكلاب دي. وإحنا بنقول لهم بقى دي مسألة لا يجوز بيع الكلب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا غير كلب صيد أو كلب زرع نقص من أجله كل يوم قيراط. القيراط ده قد ايه؟ قد الجبل. فخلي بقى واحد كل يوم يعرض نفسه ان حسناته تنقص عشان ايه؟ عشان خاطر ياخد كلب للزينه او يتمشى بيه او لغير ذلك. لكن العلماء وقع بينهم الخلاف والنزاع في مساله شراء وبيع كلب الحراسه، الكلب اللي فيه منفعه يعني، كلب الصيد او كلب الحراسه، ودي مساله ثانيه. بقول طيب اما البغل والحمار فيجوز بيعهما سواء قلنا إنهما طاهران أو نجسان. ودي مسألة مختلفة فيها بين العلماء، هل البغل والحمار أو غير مأكول اللحم عموما طاهر العين ولا لا؟ مسألة فيها تفريعات كتير للفقهاء. بيقول لكن إحنا ليه بيقولوا يجوز بيع البغل والحمار؟ لأن فيه منفعة، فيه منفعة، لأنه كانوا بيباع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويهدى. قال ولا يجوز بيع الحشرات، ده قول الجمهور لا يجوز بيع الحشرات. ليه؟ لأن الحشرات ما فيهاش منفعة. طب لو وجد حشرات فيها منفعة زي دود الصيادة، الدود اللي هيستعمل للصيادة، يجوز بيعه؟ أو يجوز بيعه. واستثنوا من الحشرات دي النحل، لأن النحل فيه منفعة، فيه عسل، واستثنوا منها دودة الأز عشان ممكن تطلع حرير. يبقى بالجملة الفقهاء اللي قالوا لا يجوز بيع الحشرات عللوا ذلك بإيه؟ بأنه لا منفعة فيه. بيقول ولا بيع العود والمزمار. العود اللي هو الآلة المشهورة اللي بتصدر الموسيقى، وكذلك المزمار. ودي مسألة مهمة، وعشان تبقى عارف بس مسألة المعازف دي كانت العلماء بيبحثوها فين. المسألة المعازف والنهي عنها دي كان أمر مستقر تماما، العلماء كانوا يبحثوها فين بقى؟ يعني أشهر من قال بحل المعازف مين؟ طب ابن حزم قالها فين؟ قالها في المحلف. في أنهي مسائل بقى؟ هو بيتكلم عن مسائل الغصب، لو واحد والإتلاف، واحد غصب من واحد عود أو غصب منه طنبور آلة، برضه من آلات الموسيقى وكده، يضمنه ولا ما يضمنوش؟ هو كان بقى بيبحث المسألة دي. طب لو واحد كسر لواحد أتلف له عود أو أتلف له مزمار أو أتلف له حاجة زي، يضمنه ولا ما يضمنوش؟ يعني ابن حزم قالش للناس اعملوا فرق واعملوا موسيقى واعملوا كليبات، ما حصلش ابن حزم قال لحد الناس دي خالص. وابن حزم علق كل كلامه على حديث، ان حديث البخاري، هو بيقول ان حديث البخاري فيه انقطاع. ابن حجر رحمه الله في كتاب تغليق التعليق وصل كل الايه الاسانيد اللي البخاري رحمه الله ذكرها معلقه. والمسألة مش بس موقوفة على حديث البخاري. وابن حزم علق القول بالحرمة دي على إيه؟ على ثبوت الحديث جزاك الله خير. كذلك الإمام الشوكاني رحمه الله لما جيت تكلم في المسألة ديت تعرض لها في قضية وهو بيشرح في كتاب بيشرح منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، وهو بيتكلم في باب ما جاء في الله وشرح وبيعمل رسالة في إبطال الإجماع على تحريم مطلق السماع، وهو بيتكلم بس يعني في نهاية الرسالة بتاعته حتى قال وهذا مما لا ينبغي للمرء أن يشتغل به ولا يعني. حتى الإمام الشوكاني لما عمل درس المسألة كمسألة علمية، والشوكاني متأخر، الشوكاني كان في القرن الـ12 أو القرن الـ13 الهجري، يعني 1250 متأخر جدا. طب الناس دي كلها فين بقى؟ زي كان بصراحة أثرت أن أنا أقف وقفة هنا مطولة شوية مع مسألة حكم المعازف، لا سيما وبارح باين ولا أول امبارح الدكتور حاتم عوني أتحفنا بمنشور على الفيسبوك بيجيب أثر، جاب أثر في تفسير سورة الجمعة آخر آية من سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال يعني احنا عندنا أثر في تفسير ابن جرير شيخ المفسرين، والأثر ده إسناده صالح يعني يمكن الاحتجاج به، عن إن من تفسير اللهو ده إن كانت بعض الجواري إذا نكحوا ضربوا بالدف أو ضربوا بالمعازف، فمن ضمن المعازف اللي ذكرها في الحديث بروايات مختلفة الكبر اللي هو الطبل والمزمار. أول رد خالص على الوبول ده يعني إيه ترجيح الإمام ابن جرير وغيره. طيب أول مسألة بنرد بها على الدكتور حاتم خالص بقول له إن ابن جرير رحمه الله نفسه نقل الإجماع على تحريم المعازف، يعني ابن جرير الطبري نفسه نقل الإجماع على تحريم المعازف. فحاز ناخد المسألة دي بالراحة كده ونشوف. من الآيات اللي ورد فيها تحريم المعازف في القرآن قال الله تعالى في سورة الإسراء لمخاطبا الشيطان اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال مجاهد في قوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال باللهو والغناء. وقال ابن عباس رضي الله عنه صوته كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل. قال الإمام ابن جرير وأولى الأقوال بالصحة أن يقال أن الله تبارك وتعالى قال لإبليس واستفزز من ذرية آدم من استطعت أن تستفزه بصوتك، ولم يخصص من ذلك صوتا دون صوت، فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته وخلافا للدعاء إلى طاعة الله فهو داخل في معنى صوته. الآية الثانية هو تكمل بس كلام ابن جرير سواء كان ذلك من اللعب المحرم أو اللهو أو الغناء المحرم أو من المزامير أو غير ذلك. وقال الإمام البغوي رحمه الله بصوتك نقل قال عن الضحاك قال صوت المزمار، صوت المزمار. وقال بوسوستك، ورجح إمام البغوي رحمه الله أن الآية تشتمل الجميع، فتشتمل المزمار والوسوسة وكل ما دعا إلى خلاف طاعة الله عز وجل. الآية الثانية قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال له الحديث قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغناء والذي لا إله إلا هو يردده يرددها 3 مرات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الغناء أشباه. وفي رواية عن ابن عباس باطل الحديث هو الغناء ونحوه. وقال جابر رضي الله عنه أهو الغناء والاستماع له. وفسر الإمام مجاهد رحمه الله له الحديث بالغناء. قال تعالى في سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال الإمام الطبري رحمه الله: أفمن هذا القرآن أيها الناس وتعجبون أن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتضحكون منه استهزاء ولا تبكون مما فيه من الوعيد لأهل المعاصي وأنتم من أهل معاصي وأنتم سامدون. يقول: وأنتم لاهون عما فيه من العبر والذكر، معرضون عن آياته. يقال للرجل: دع عنك سمودك، يراد به دع عنا لهوك، وبنحو الذي قلنا. قال أهل التأويل: وإن اختلفت ألفاظهم بالعبارة عنه، فقال بعضهم غافلون وقال بعضهم مغنون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأنتم سامدون هو الغناء في لغة اليمن، السامدون المغنون بالحميرية. وقال عكرمة وقال الضحاك: السمود اللهو واللعب. ثالثا قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قوله لا يشهدون الزور، قال الضحاك الشرك، وقال مجاهد لا يسمعون الغناء، وقال ابن جريج وهو قول الكذب، وقال الإمام الطبري رحمه الله: فإذا كان ذلك كذلك فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال والذين لا يشهدون شيئا من الباطل، لا شركا ولا غناء ولا كذبا ولا غيره، وكل ما لزمه اسم الزور. كده الإمام الطبري كم آية دلوقتي هو بيفسر فيها اللهو والزور بأنه الايه؟ الغناء. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: إلا مكاء هو الصفير، هو الصفير، والتصدية هي التصفيق. وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: المكاء التصفير والتصدية التصفيق. طيب بالنسبة للأحاديث احنا حاول نختصر على قدر الاستطاعة، بس ايه يعني عشان الإخوة يوصلوا معنا، بس ان هل القول بحرمة المعازف وبحرمة الغناء المصاحب للمعازف او حتى المنفرد عنها ان كان فيه لهو باطل، هل ده امر مستحدث؟ هل ده امر من كلام الوهابية والمتشددين المتطرفين، ولا هو ده الامر اللي تضافرت عليه الادلة من الكتاب والسنة من اقوال الصحابة والعلماء؟ بالنسبة للحديث، حديث في البخاري عن عبد الرحمن بن غن قال: حدثني ابو مالك الاشعري رضي الله عنه: والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، علم يعني جبل، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، السارحة اللي هي الإيه؟ الغنم أو الإبل اللي بتسرح وتأتي، يأتيهم يعني الفقير لحاجة، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم يعني الجبل، ويمسخ آخرين ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. حديث في البخاري. وعن شبيب بن بشر البجلي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. الحديث أخرجه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب والضياء المقدسي في المختارة، وصححه الألباني رحمه الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والغبيراء، وزادني صلاة الوتر. المزر هو النبيذ يتخذ من الذرة، والكوبة هي النرد، وقيل الطبل، وقيل البربط، دي آلة موسيقية، والغبيراء ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة وهي تسكر. يبقى في الآية دي أيضا حرم فيها المسكر وبعض أنواع المعازف. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. الحديث أخرجه ابن ماجة وأبو داود وابن حبان، وصححه الألباني رحمه الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فانطلق به إلى ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال عبد الرحمن أتبكي أولم تنهن عن البكاء؟ قال لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. وفي لفظ أبو داود الطيالسي لم أنه عن البكاء، إنما نهيت عن صوتين فاجرين، صوت مزمار عند نعمة اللي هو المزمار المعازل في الفرح، أو ما تستجد بنعمة بقى بيفتح محل عنده حد ناجح في خطوبة في أي حاجة، صوت مزمار عند نعمة مزمار شيطان ولعب، وصوت عند مصيبة شق الجيوب ورنة شيطان. وإنما هذه رحمة، يعني البكاء ودمع العين رحمة. الحديث أيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وخطب معاوية الناس رضي الله عنه بحمص، فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم سبعة أشياء، قال وإني أبلغتكم ذلك، وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه، منهن النوح والشعر والتصاوير والتبرج وجلود السباع والذهب والحرير. والشعر المنهي عنه، طبعا الشعر ورد في حديث بالمنع وحديث بالجواز والعلماء ضبطوها. فمثلا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث ابن عمر، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. يعني وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الشريد بن عمرو عن شعر أمية بن أبي الصلت، فهل معك منه شيئا؟ فقال نعم، قال إيهن، يعني زدني حتى أنشده مئة بيت. والعلماء جمعوا بينهم إن الإنسان يسمع الشعر ولا يستكثر منه بحيث يشغله عن القرآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة على أحد تفسيريها الطبل. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات، يعني البرابط اللي هي الطبل والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. الحديث أخرجه أحمد في المسند والطبراني في الكبير، رواه أحمد والطبراني وقال رجال أحمد ثقات، وضعف إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله في تحقيق المسند، ولكن معناه صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان، حديث في مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، إلى غير ذلك من الأحاديث. أما بالنسبة لأقوال الصحابة، فأبو بكر رضي الله عنه سمى الغناء والضرب بالدف مزامير الشيطان، وهذا لا يقوله أبو بكر وهو كان في البيئة العربية التي لا تحرم ذلك إلا بمعرفته بالشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للجواري وللنساء ومن ينتفع بهذا الله في أوقات الأعياد والأفراح، فقال بمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له دعهما، فلما غفل أي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك غمزتهما فخرجتا، البنتين اللي كانوا عند سيدة عائشة رضي الله عنها. قول عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدف تحت إستها، يعني قامت مخبية الدف وراه، ثم قعدت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر إن كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. الحديث ده بياخدوا منه فائدة جواز ضرب الدف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول للمرأة أوفي بنذرك إلا في شيء مباح، عشان كده بنقوله هيستثنى من المعازف ما ورد به الدليل. عشان كده لما يجي يقولك في الأفراح، أفراح الناس المتدينين يعني بيضربوا بالدف، أقول لك أنتوا بتنقوا على مزاجكم، تحرموا اللي أنتوا عايزين تحرموه وتحلوا اللي عايزين، يا ما مش إحنا بنقع على مزاجنا ولا حاجة. هي الأحاديث وردت بكده، استثنت أشياء وحرمت ما بقي. وأما ما ورد عن عثمان رضي الله عنه، قال سمعت عثمان بن عن عثمان بن صهبان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول والله ما والله ما تغنيت ولا تمنيت. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الحافظ ابن كثير في تاريخه لما انصرف علي من النهروان قام في الناس خطيبا فذكر خطبة طويلة بليغة فيها ومجالس اللهو تنسي القرآن ويحطرها الشيطان وتدعو إلى كل غي. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الغناء. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن عمر وأبو الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكذلك جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنها. وبالنسبة للأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ذكر عنه الإمام أبو بكر الطرطوشي قال أبو حنيفة يكره الغناء ويجعله من الذنوب، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك، يجعله هذا من الذنوب. ويقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان ومذهب أبو حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقديم، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة، وأبلغوا من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق والتلذذ به كفر. وده من أشد المذاهب في الكلام عن المعازف. ورد مثل ذلك عن مالك رحمه الله نهى عن الغناء وعن سماعه، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية له أن يردها بالعيب. وقال عن الغناء في أهل المدينة قال ما يفعله عندنا إلا الفساق. والإمام الشافعي رحمه الله قال في كتاب القضاء إن الغناء له المكروه يشبه الباطلة، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه أبو إسحاق السفرين ولتصح يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر، يعني لأجر فرقة أو أجر دجيل الأغاني وغيره، هذه إجارة فاسدة. وأما مذهب الإمام أحمد في الغناء فقال عبد الله ابنه سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك إنما يفعله عندنا الفساق. وأما من حكى تحريم الإجماع على تحريم الغناء فالإمام البغوي في شرح السنة قال اتفقوا على تحريم المعازف. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير قال اتفقوا أجمع أهل العلم على تحريم المعازف. والإمام أبو العباس القرطبي كذلك نقل الإجماع على تحريم المعازف. وكذلك الإمام أبو عمرو بن الصلاح الشافعي حكى الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدفة والشبابة كل دي أدوات موسيقية والغناء، فقال في فتاويه أما إباحة السماع وتحليله فليعلم أن الدفة والشبابة الشبابة بتشديد الباء والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. وكذلك من حرم ذلك الإمام المحدث محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله قال نقل عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء، واستثنى من ذلك قال رحمه الله ولا يكره دف في عرس، ويكره لرجل للتشبه أي بالنساء، ويحرم كل ملهات سواه كمزمار وطنبول ورباب وجنك. ومن أجمع من نقل هذا الكلام ورتبه وصنفه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في الوقاية من الشيطان، فذكر من تلاعب الشيطان ومن مكائده للإنسان أنه أباح له المعازف، فأتى بفصل كبير جمع فيه أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وغيرهم في هذه المسألة، فجمع وأوفى رحمه الله. يبقى ده ما يتعلق ببيع العود والمزمار. هنقول بقى أن في نقطة مهمة هنا، كذلك بيع الإيه؟ الإجارة. الإجارة دي بيع، بس بيع منفعة. فما ينفعش أنت تجيب واحد تأجره ويحيي حفلة، وما ينفعش واحد يشتغل مغني وياخد فلوس على كده، ويزداد الأمر سوءا لو كانت امرأة، لأن المرأة فتنة في نفسها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فإذا خرج استشرفها الشيطان. فضل عن بقى أنك تستأجر امرأة أنها تغني وتقعد بقى إيه؟ يعني تتمايل أمام الناس، فضلا عن فعل المعازف والكلمات اللي فيها خنة وفجور، فضلا عن ما يصاحب ذلك من الاختلاط المستهتر المحرم، من وما يتبع ذلك من كشف العورات، وما يقع من فجور وفساد في هذه الحفلات، وما يقع فيها من شرب الخمور والمسكرات، فلا يشك عاقل فضلا عن مسلم في حرمة ذلك. يقول كذلك مما هو محرم في بيعه الصور المصنوعة من الطين ونحوه. يعني عندنا برضو مسألة تانية، قضية تانية، قضية بيع التماثيل. يحرم صنع التماثيل لكل ما فيه الروح، سواء بقى الإنسان أو حيوان أو غير ذلك أو طائر. واستثنوا من ذلك لعب الأطفال، عشان عرائس عائشة رضي الله عنها وأرضاه، عشان عرائس عائشة والحصان اللي كان عندها له أجنحة، فهذه ورد في صحيح مسلم، فاستثنوا منها ذلك. يبقى كل التماثيل وكل مجسمات الأرواح وغيرها ما ينفعش. دي برضو تبقى مسألة بقى في اللي بيجيب لخطيبته تمثال أو دبدوب أو الحاجات دي كلها، لا هي مش طفلة عشان ينتفع بيه. وكيوبيد ومش كيوبيد والكلام الفارغ ده، عارفين كيوبيد؟ إله الحب، ماشي؟ يعني هو أصلا حتى لو ما كانش محرم عشان خاطر إنه صنم، هو محرم عشان البلوة التانية بتاعت إيه؟ إن هو رمز الوثنية يعني. فالحاجات دي كلها ما تنفعش، لا يجوز بيعها ولا شراها. كذلك الصور، رسم الصور باليد، رسم صور ما فيه ذوات الأرواح، رسم الصور اللي فيها ذوات الأرواح باليد، ده قول الجمهور على المنع منها كذلك، الحق لها بما والدليل عليها والعمدة فيها حديث النمرقة، حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد النمرقة، فوجد الستائر يعني، وفيها ذوات الأرواح، رفض أن يدخل فمزقتها عائشة رضي الله عنها وصنعت منها وسائد. فالحديث دي حديث مهمة جدا، بعيد عن بقى ان الناس لك انتوا متطرفين. طب الحضارة، والله يعني مفيش مشكلة، الحضارة والفن، عندنا حاجة اسمها الفن المعماري الاسلامي، وده اكبر دليل على ان المسلمين ما كانش عندهم عناية بالكلام الفاضي ده. الفن المعماري الاسلامي معروف، شوف انتوا بقى المساجد القديمة والمساجد الأثرية، وشوفوا الحاجات اللي شهدت في عهد الدولة العباسية والدولة الأموية وغيرها، في فن بعيد عن هذه المحرمات، وفي رسومات ونحت بعيد عن هذه المحرمات وبعيد عن ذوات الأرواح. طيب مسألة بقى ثالثة عشان بالمرة، مسألة الصور الفوتوغرافية. الصور الفوتوغرافية، لا الصور الفوتوغرافية ديت فيها تنازعان، يتنازعها انها شبه الصورة اللي في المراية، لو واحد بيبص في المراية فصورته في المراية كده، دي حلال بالاتفاق، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مرآتين وكان أمر معروف عنده، ولا ان الصورة الفوتوغرافية دي تشبه الصورة المرسومة بالإيد. وعشان كده، عشان الصور الفوتوغرافية دي من المسائل الحادثة العلماء لهم فيها، المعاصرين لهم فيها قولان. فمثلا ذهب ابن باز وابن عثيمين، ابن باز والألباني رحمه الله، إلى التحريم، وذهب ابن عثيمين رحمه الله ومن نحو إلى الإباحة. بس كلا الفريقين اتفقوا على أشياء، اتفقوا على إن الصور الفوتوغرافية للمصالح الراجحة جائزة، زي البطاقة وزي جواز السفر والكرنيهات وكل ديت جائزة. يبقى كل الصور الفوتوغرافية اللي هتستعمل في إثبات الشخصية وفي تخليص الأوراق دي جائزة للرجال والنساء، فاش مشاكل. حتى اللي بيقول بالتحريم زي ابن باز والألباني قالوا كده. والاثنين اتفقوا على ان الصور الفوتوغرافية اللي هتعظم ويقصد منها التعظيم، من صورة كده بملء جدار لا تمنع. واتفقوا كذلك على ان الصور اللي فيها عورات مكشوفة تمنع، بغض النظر بقى عن هي ايه، اصلا مباح ولا لا. اما اللي الخلاف هيضيق في ايه، هل ينفع واحد يعمل صورة ويصور نفس الصورة كارت كده ويحتفظ بيها ولا لا، صور ابنه ويحتفظ بيها ولا لا، الخلاف اللي هيبقى في المسألة دي يحتفظ بيها غير انه علقها ويعظم. والمسألة هيضيق فيها الخلاف جدا لحد ما يوصل للنقطة دي، بس هي اللي ايه ممكن يقع فيها الكلام. كذلك الخلاف في عمل صور لتعريف الواحد، يعرف نفسه. صور على كارت، صور على كارت ديت وبيقدمه للناس، دي مش معظمة. الكارت مش معظم، الكارت يعني يدخله الامتهان او على الاقل لا يدخله التعظيم. وهيدخل منها بقى صور اللي بيرشح نفسه في نادي ولا في نقابة ولا في اي، عموما يعرف الناس بنفسه لأي وسيلة، فدي هتتخرج على الايه المعنيين دول القولين في المسألة دي. طيب بيقول: ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه حسا ولا شرعا. يبقى الإنسان ما ينفعش يبيع حاجة ما يقدرش يسلمها حسا، يعني ما هيش في إيده أصلا، ما هيش ماسكها، ما يقدرش يسلمها لأنها مش في إيده، زي السمك في المية وزي الطير في الهواء وغير ذلك، وزي العبد الآبق، العبد الهربان من سيده. طيب إيه الحاجة اللي هو ما يقدرش يسلمها شرعا؟ زي الرهن. لو أنا راهن منك حاجة وهي في إيدي ما عرفش أبيعها، لأن الشرع منعني أن أنا أبيع الرهن ده، إلا إذا بقى أنت عجزت عن سداد الدين فنروح للحاكم والحاكم يبيع هذا الرهن يوفيني حقي وبعد كده يديك الإيه؟ يديك الباقي. وكذلك بيع الأم دون الولد الصغير، الأمة تفرق بينها وبين ولدها أو العكس، وده منهي عنه شرعا. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. الشاهد من الحاجات دي كلها بقى يا أخوانا تدينا بقى إيه، نطلع منها باستنتاج مهم، إن اللي عايز يشتغل في أي بقى مهنة، لا سيما إذا كان مهنة فيها بيع وشراء وغير ذلك، أو حتى المهن العادية، لأنه قلنا الإيجار لا تحل على شيء محرم، ينبغي إنه يفهم كويس جدا جدا المهنة اللي بيشتغل فيها دي إيه، إيه النشاط اللي بيقدمه للناس، إيه الخدمة اللي بيقدمها للناس، إيه الحاجة اللي هيبيعها ويشتريها، كل الحاجات دي عشان خاطر يطيب مكسبه. مش معنى إن إحنا قلنا ينزل يشتغل ولابد من الكسب والسعي لكف النفس عن المسألة إن الإنسان يشتغل في أي حاجة وخلاص. بيقول الركن الثالث اللفظ، وهو الإجاب والقبول. فإن تقدم القبول للإجاب لم يصح في إحدى الروايتين ويصح في الأخرى، سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب. يعني الإجاب والقبول أقول لك خد القلم ده كده اسمي أوجبت لك، تقول لي أنا قبلت شراء القلم ده بالثمن الفلاني، ده كده اسمه الإجاب والقبول. طب لو عكسنا، أنت الأول قلت لي هات القلم وده خد القلم، على إحدى الروايتين لا تصح. والصحيح في المسألة ديت إن الأصل في العقود العبرة بالمعاني والمضامين، وليست العبرة بالألفاظ والمباني، فإن الله عز وجل لم يتعبدنا بألفاظ العقود، ربنا ما تعبدناش بألفاظ العقود، لا عقود البيع والشراء ولا عقود الزوج ولا غيره. فكل عقد فهم منه البائع أنه يبيع وفهم منه المشتري أنه يشتري مع اكتمال سائر الشروط صح هذا الايه العقد. هيجيب مسألة تانية، مسألة البيع بالمعاطاة. تعرف يعني البيع بالمعاطاة؟ يعني بتتكلمش، انت تدخل كده في مكان تشيل الحاجة اللي انت عايز تشتريها ويبقى سعرها مكتوب عليها مثلا، تقوم حاطط ثمنها وماشي، ده اسمه البيع بالمعاطاة، خدت وديت بتكلمتش. هل يصح البيع بالمعاطاة ولا لا؟ الشافعي رحمه الله منع منه، والحنابلة فصلوا فيه، وكلام ابن قدامة في عند الحنابلة كلام وجيه، ويعني هو أقوى فعلا، وده اللي ذهب للإمام الغزالي حتى في الإحياء، قال إن ده له تطرير، إن هو فرق ما بين المعاطاة في الأشياء التوافه والمحقرات، واللي جرت عادة الناس بالمعاطاة فيها زي الخبز. مش معقول واحد رايح يشتري عيش هيقول له إجاب وقبول وإيه ده مش معقول أبدا. فحتى الفقهاء ضربوا مثال، قالوا الخبز والملح، فالمحقرات كلها اللي يشتري قلم أستيكة أي حاجة ماشي. لكن تخيل بقى واحد رايح يشتري موبايل ثمنه 15000 جنيه مثلا او 20000 جنيه، هينفع ياخد التليفون كده حطه في جيبه وحط الراجل ويمشي؟ قال لك لا تصح بالمعاطاه في الاشياء الثمينه. او واحد يشتري عربيه، ينفع يخش كده عند اجنس العربيات ويحط فلوس وياخد بعضه وياخد العربيه؟ يعني كلام لا يتصور. يبقى المعاطاه يصح بيها البيع في المحقرات وما جرت عاده الناس به، و لا يصح في الأشياء الثمينة. وده اختيار القاضي أبو يعلى، قال لا يصح ذلك إلا في الأشياء اليسيرة، وهذا أصلح الأقوال، أعني أن تكون المعاطاة في الأشياء المحقرة دون النفيسة لجريان العادات بذلك، وينبغي من طريق الورع ألا يترك الإجابة والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف. وقد شدد الله تعالى في أمر الربا. الربا قال عز وجل في حقه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا ده ليه صور كتير جدا جدا بقى، يعني ده هيعزله المفروض مرة لوحده، لكن يبقى عارفين أن الربا من أكبر الكبائر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا بضع وثلاثون، يعني كان بضع وثلاثون منزلة، أقلها كمن أتى أمه في الإسلام، كمن يعني يقع بأمه والعياذ بالله في الفاحشة. فشوف بقى يبقى حجم الربا ده إيه والعياذ بالله. والربا ده للأسف ملأ السهل والوادي، وبقى أحد مشاكل النظام الرأسمالي أن أحد أعمدته القائم عليها الربا، أحد الأعمدة القائم عليها الربا. الربا بقى له صور كتير جدا، منها مثلا ربا الفضل. ربا الفضل يعني الربا اللي بيقع نتيجة التفاضل ما بين جنس واحد من الأجناس الربوية. الأجناس الربوية اللي هي إيه؟ الذهب والفضة والأثمان عموما، والطعام بقى على خلاف من العلماء هل هو المكيل والمدخر ولا المكيل والموزون ولا هو المقتات والمكيل، أيا كان العلة اللي حطوها، زي الرز والقمح وغير ذلك. فلو احنا قلنا مثلا الذهب بالذهب، ودي بيحصل كتير جدا، واحد رايح يشتري أو واحدة رايح تشتري خاتم جديد مكان الخاتم القديم اللي عندها، تقوم تدي خاتم 5 جرام تدفع تدي للصائغ، وتاخد كمان خاتم 5 جرام وتدفع الايه الفرق. لا، الصوره دي منهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد. طب لو هي عايزه تطلع من عهده الربا، ما هو لازم الراجل ياخد مصنعي. خلاص، بيع اللي معاك الاول، بيع الذهب اللي معاك الاول وقبضي ثمنه، وبعد كده اشتري، يعني يبقى لك الخيار بقى تشتري من عنده او مش هتشتري، حاجه ترجع لك انت تاني. يبقى دي بيعه منفصله عن البيعه التانية. واحد يقول لك: طب ما دي زي دي. نقول له: طيب ما هو ربنا قال حل الله البيع وحرم الربا، ما احنا يعني عارفين ان دي قريبه من دي، ربنا حرم دي واباح دي، مش هبقول قال كده. ذلك بانهم قالوا: انما البيع مثل الربا. ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ واحل الله البيع وحرم الربا. كذلك بقى الاسمان، ده جنس واحد، الاسمان دي هتبقى عله واحده اسف، واجناس مختلفه. طب ينفع واحد يشتري الشبكه بتاعته بالتقسيط؟ لا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعها يدا بيد. يبقى لو انت عايز تشتري شبكه ما ينفعش تشتريها بالتقسيط. ليه ما ينفعش تشتريها بالتقسيط؟ لان العله في الذهب الثمنيه، والعله في المال الفلوس اللي معاك الثمنيه، فدي عله واحده. ينفع التفاضل بس ما ينفعش الايه؟ ما ينفعش التاخير، ما ينفعش انك تاخر النساء. كذلك مسألة بقى الايه اللي بيقع في الرز وغيره، بتحصل جدا في الريف في وقت شهر 9 كده، وقت خلاص ما بدأت الناس تخلص رز، واحد يقول له: طيب هات لي طن ورجعه لك ايه؟ طن ونص. هو فعليا في الوقت ده الطن هيبقى ثمنه بطن ونص بعد كده، يعني طن رز في الوقت ده لو افترضنا ان الطن الطبيعي ثمنه 2000 جنيه، في الوقت ده هيبقى الطن ثمنه 3000 جنيه. فهناك في الريف غالبا مش بيبقى فيه فلوس قد كده، بيبقى فيه التعامل بالسلع. لما يقولوا ايه: هات لي طن واديه لك طن ونص، لا، دي ربا. رز برز، انت خدته منه طن تديه له ايه؟ تديه له طن، سيان كان قرض او بيع، لكن في النهايه لازم يبقى طن بطن. طب انت عشان ما تتظلمش قول له: خلاص اشتري مني بالفلوس، اجل لي الثمن مش مشكله، بس اشتري بالفلوس، ما يبقاش رز برز. خلاصه الكلام ان قصه الربا دي قصه كبيره جدا، واكثرها انتشارا الربا في القروض المنتشره في البنوك، جمعيات رجال الاعمال، الانشطه اللي بيعملوها الصندوق الاجتماعي والحاجات ديت. حتى قناه السويس لما دعوا لافتتاح قناه السويس اللي كانت من كام سنه ديت، ودعوا الناس للاكتتاب فيها باسهم، للاسف العقد اللي عملوه السهم، الصوره اللي طرحوها صوره ربويه، والكلام اللي طلعته دار الافتاء بتاع ان ده عقد اسمه عقد استثمار والكلام ده، لا، الكلام ده لا يثبت على اي ساق علميه. هو انت خدت مني فلوس مضمونة، يعني كده كده مش هخسرها، وبتديني عليها ربح، يبقى في النهاية انت ايه؟ قرض جر نفع. وده امر يعني اتفق العلماء على تحريمه، الا ما كان بقى من المتأخرين زي الدكتور الزرقة وعلي الخفيف والدكتور سيد طنطاوي، هم اول ناس قالت المسألة دي، قالت لا. وبعد كده تابعهم على كده الدكتور علي جمعة. ما قبل المرحلة دي المجمع الاعلى للشؤون الاسلامية، دار الإفتاء، لجنة في الأزهر، دار الإفتاء في مصر، هيئة كبار العلماء في الأزهر، مجمع الفقه بالرباط، مجمع الفقه بخرطوم، مجمع الفقه بمكة، بجد كل المجامع الفقه محدش أباح الكلام ده خالص، ولا حد أباح الصورة بتاعت أن أنت تدي للبنك فلوس وتاخد عليها فوائد. طبعا احنا في كارثة دلوقت لان الربا ده سبب من اسباب محق البركة في خلال الكام شهر اللي فاتوا دولت. الودائع اللي دخلت البنوك لما رفعوا سعر الفايدة، اظن الفايدة دلوقتي وصلت كام، 20% او 18%، رفعوا سعر الفايدة في ودائع، يعني ناس حطت بقى فلوس في البنوك كام، وصلنا ل 100 مليار جنيه. تخيل بقى 100 مليار دول موزعين على كام واحد، وكام واحد بياكل ربا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ودي كارثة كبيرة جدا جدا. كتير من المعاملات حتى في بعض معاملات الشقق والسيارات، معرفش سبحان الله، المسألة سهلة جدا، يا البنك الإسكان يتملك الشقة ويبيعها بالتقسيط، يا إما البنك اللي هيمول هو اللي يتملك الشقة من البنك الإسكان ويبيعها هو للناس. لكن العكس، تلاقي الحكومة تقول لك احنا هنعلن عن شقق، دي شقق خاصة بالحكومة، الحكومة اللي بتعملها تبنيها، ويقوم البنك يدخل تمويل يدفع لك انت كبائع كمشتري تمن الشقة كامل للحكومة، والبنك يقسط لك انت التمن. ده صورة ايه بقى؟ قرض جر نفع. شقة 58,000 جنيه، البنك يدفعها للحكومة كاش، وانت بقى دلوقتي بتمضي على طلب قرض بينك وبين البنك انك تسدد له 50,000 جنيه دولت على 10 سنين 15 سنة، زي ما ايه بيحطك التسديد. يحصل ايه في النهاية؟ يبقى انت هتسددهم مثلا 80,000 أو 100,000. الناس شايفها فرصة لان انا معيش فلوس دلوقت. ما هي كانت ممكن تبقى فرصة برضو لو اللي اشترى الشقق دي البنك، احنا ما عندناش مشكلة والله، بس البنك يشتري الشقق من الحكومة يقول لهم انا هبيع انا الناس للشقق، لكن واحد يبيع واحد يسدد، وانت يبقى اللي بيسدد عنك ده مفروض اداك دين. يعني فرق ما بين الحلال والحرام شيء بسيط جدا، بس يبقى فيه إرادة فعلا للتغلب على هذا الربا. بيقول فينبغي أن يحذر من الوقوع فيه، وهو قسمان، ربا الفضل وربا النسيئة. يعني سبحان الله أخوان، يعني شفت بعناية كده ناس كانت ناجحة جدا جدا دخلوا في قصة القروض والبنوك والحاجات دي، سبحان رب العالمين دمر ما هم فيه من نجاح تدميرا. يعني أنا ممكن أقول لكم أسماء كانت مشهورة جدا على مستوى مصر، سلاسل مطاعم مشهورة جدا، وفتحوا في خارج مصر وفتحوا في السعودية وفتحوا هنا وفتحوا هنا، ودخلوا في قصة القروض ديت خلاص قال بهم الأمر إلى الاندحار التام، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ليه يقدر يحارب ربنا؟ يروح يكون ربا بقى. فيقول فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري فيه الربا، ويحتاج أيضا أن يعرف شروط السلم والإجارة والمضاربة والشركة، فإن المكاسب لا تنفك عن هذه العقود المذكورة. يعني يا ريت إخواننا، طيب واحد يقول أنا مش طالب علم ومناش عارف الحاجات دي، خلاص اسأل واحد من أهل العلم تثق في دينه وعلمه، تبرأ ذمتك بفتية. نقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم سبحانه.